قال رحمه الله: قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وتقدم أن الله سبحانه وتعالى أخبر بجمع الناس في ذلك اليوم، ذلك يوم مجموع له الناس، جميع الناس أولهم وآخرهم يحشرهم الله سبحانه وتعالى، فلا يتخلف منهم أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وأخبر أنه يؤخر هذا اليوم لأجل معدود، وقد غضى الله سبحانه وتعالى تأخيره إلى وقت معدود. وفي هذه الآية يقول: يوم يأتي، أي ذلك اليوم المشهود وذلك اليوم المؤخر لأجل، وهو يوم القيامة، لا تكلم نفس إلا بإذنه. فإذا جاء ذلك اليوم وجاء وقته الذي قد قدر له، فإنه ليس هناك نفس تتكلم إلا بإذن الله جل وعلا، كلهم صامتون إلا من أذن له ربنا سبحانه وتعالى بالكلام يتكلم، ومن لم يأذن له جل وعلا أن يتكلم لا يتكلم. كما قال الله جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا: ما في أحد يتكلم إلا من أذن له الرحمن ويتكلم بالصواب. وقال صوابا، وهذا موقف من مواقف يوم القيامة المتعددة. وهكذا أيضا من هذا الباب: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وكلهم ما في حد يتكلم في الهمس، كلام ما في حد يتكلم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فلا أحد يتكلم إلا بإذن الله جل وعلا. وهذا موقف عصيب رهيب يوم القيامة، كلهم صامتون ولا يستطيع أحد أن ينطق ببنت شفه، ساكتون لا كلام. وفي الصحيحين أن الذين يتكلمون الرسل، أو الذين يؤذن لهم ممن يؤذن لهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما في حديث الشفاعة الطويل: لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. فلا يتكلم أحد يومئذ إلا من أذن له ربنا سبحانه وهم الرسل، كما في حديث الشفاعة: لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل وكلام الرسل: اللهم سلم اللهم سلم. يعني موقف عصيب هذا لما يرون من الأهوال العظيمة. ثم ذكر تقسيم الناس يوم القيامة: فمنهم شقي ومنهم سعيد. فمنهم من كتبت عليه الشقاوة والعياذ بالله ومات عليها، فهذا مصير سيأتي، فأما الذين شقوا. ومنهم من كتبت عليه السعادة في الدنيا وفي الأزل ومات عليها، وأما الذين سعدوا ففي الجنة كما سيأتي. فهم صنفان لا يخرجان عن هذا، الشقي وسعيد. فمنهم من هو شقاوته أبدية في النار والعياذ بالله، ومنهم من هو شقاوته في النار مؤقتة ثم يخرج إلى الجنة يعذب بالنار. هذه شقاوة، ولا شك أنها شقاوة عظيمة أنه يدخل النار والعياذ بالله، لكن ما تستمر هذه، تنقطع بعد ذلك بخروجه من النار إلى الجنة. هذا الذي يظهر. فإن من الأشقياء من هم أهل التوحيد، فمنهم شقي، أي أنه يدخل النار من هذه الحيثية. فلفظ شقي يشمل الكفار ويشمل من أدخلهم الله سبحانه وتعالى من عصاة المسلمين، ففيهم شيء من الشقاوة بدخولهم النار والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يأتي عليهم الاستثناء: إلا من شاء، أو إلا ما شاء ربك. فهذا الاستثناء في حق أهل التوحيد الذين هم نالهم شيء من الشقاوة بدخول النار. فهذا الذي يظهر الله أعلم على الصحيح في الاستثناء، وعليه كثير من أهل العلم: إلا من شاء ربه. وأنه استثناء من قوله: فمنهم شقي. فمنهم شقي، فإن شقي عام يشمل الكفار والعصاة، يحصل لهم شيء من الشقاوة بدخول النار. ثم استثنى سبحانه وتعالى العصاة من أهل التوحيد، إلا من شاء ربك هؤلاء ما تدوم شقاوتهم، فيخرجون من النار إلى الجنة بما من الله عليه من التوحيد. هذا الذي عليه كثير من أهل العلم أن الاستثناء من شقي وسعيد أو من شقي فإنه عام، فمنهم شقي ثم استثنى الله جل وعلا، فهؤلاء حصل لهم شيء من الشقاوة بدخول النار ثم خرجوا من النار فصاروا من السعداء بعد ذلك. هذا قول لبعض أهل العلم، وأن الاستثناء من شقي العام الذي يشمل الكفار ويشمل العصاة وليس من الكفار، فالكفار خالدون فيها أبدا وشقاوتهم أبدية ولا يخرجون من النار ولا تفنى النار عنهم، بل هم أبد الأبد على ما هم عليه من العذاب السرمدي الذي يعذبون به. وإنما الاستثناء في حق نوع آخر من الأشقياء، أو ممن حصلت له الشقاوة، أحسن تعبير، ممن حصلت له الشقاوة بدخول النار فيدخله الله فترة من الزمن يمحصه ثم يخرجه إلى الجنة، فيكون الاستثناء في حق نوع من الذين حصلت لهم الشقاوة وهم أهل التوحيد، وأما أصحاب الشقاوة الأبدية الذين ماتوا على الكفر بالله على ما هم عليه من العذاب السرمدي. هذا إن شاء الله هو الأقرب، والله أعلم، أن الاستثناء من شقي، ومنهم من قال من زفير وشهير، إلا من شاء ربه، فما في عنده ما يحصل له هذا النوع من العذاب، زفير وشهير، نفس يخرج نفس يدخل، إلا ما شاء ربك، هذا لا يعد بهذا، وإلا أولئك بعضهم له زفير وشهير منهم، لكن ظاهر أن الاستثناء من شقي، فمنهم شقي ثم استثناء أهل التوحيد الذين حصل لهم نوع من الشقاوة. وهناك أقوال أخرى، فالحاصل أن أهل الآخرة نوعان، منهم شقي ومنهم سعيد، لا يخرج عن هذا التقسيم، فريق في الجنة وفريق في السعير كما أخبر الله جل وعلا. ثم ذكر أهل الشقاوة، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير، والزفير هو النفس الذي في الصدر، والشهير قالوا النفس الذي هو إيش؟ أظن يخرجه، الذي يخرجه، فالذي يخرجه شهير والذي يدخله زفير على قول، كما قال ابن عباس قال الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي نفسهم زفير، يعني يأخذ نفس ويخرج نفس، فالشهيق ما يخرج والزفير ما يدخله، والله أعلم. هذا على ما ذكر بعضها للتفسير، حاصل فهم على هذا الحال، نفس يدخل ونفس يخرج من العذاب، هذا حال الإنسان إذا تعب تجد يدخل النفس يخرج النفس، هذا زفير وشهيق. فهذا مصير الأشقياء الذين كتب الله عليهم الشقاوة، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، عذابهم هذا مع ما هم فيه من العذاب بتلك النار التي تلسعهم، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فخلودهم أبدي على الدوام كما أخبر الله جل وعلا. وهذا يأتي به العرب على هذا المعنى، أنهم إذا أرادوا الإخبار عن شيء وأنه حاصل على الأبد يقولون هذا الفعل ما دامت السماوات والأرض، أي أنه حاصل. فإذا جرى القرآن على عادة العرب كما يقول الطبري رحمه الله تعالى، إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا الشيء دائم ما دامت السماوات والأرض، هذا الشيء دائم بدوام السماوات والأرض. فجاء القرآن على عادة العرب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي ما بقيت السماوات والأرض، فيكون هذا الخلود أبدي، لأن القرآن جرى على العادة المعلومة عند العرب وجاء بأسلوبهم الذي يتكلمون به، فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن شيء بأنه على الدوام الأبدي قالوا هذا الشيء دائم ما دامت السماوات والأرض، أو بدوام السماوات والأرض، أو قالوا هذا الشيء باق ما اختلف الليل والنهار، هذا الشيء باق ما اختلف الليل والنهار، أي أبدي لا يتغير. والقرآن جاء بهذا، وليس معنى أنهم لهم فترة زمنية معينة ما دامت السماوات والأرض ثم بعد ذلك لا يستمر الخلود أبدا، فقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة جاءت من القرآن أن خلودهم أبدي لا يخرج أهل النار منها. وهنا العبارة أهل النار أي الذين هم أهلها، أما أهل التوحيد فهم هم أهل النار، يدخلون فيها ثم يخرجون منها إن كانوا عصاة واستحقوا عذاب الله سبحانه وتعالى وعذبهم الله وأخذهم بذنوبهم، يدخلون فترة ثم يخرجون بعد ذلك التمحيص. فإذا الخلود هنا أبدي، وإنما جرى على عادة العرب الأسلوب إذا أرادت الإخبار عن دوام الشيء على سبيل الاستمرار الأبدية، هذا الشيء دائم ما دامت السماوات ما بقيت السماوات والأرض، هذا الشيء دائم ما اختلف الليل والنهار، أي أبدي لا يتغير إلا ما شاء ربك. وهذا من الإشكالات التي ذكرها أهل العلم، إلا ما شاء ربك، فهل هناك أحد من أهل النار يخرج؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة للاستثناء، والصحيح أن الاستثناء ليس في الكفار وإنما هو في أهل التوحيد، إلا ما شاء ربك، هؤلاء المستثنون الذين يخرجون من النار، وتكون ما هنا بمعنى من، إلا من شاء ربك، وإلا هؤلاء على هذا الأصل الخلود، من دخلها من أهل النار فهو على الخلود لا يخرج منها، إلا أن هناك أناسا يخرجون من هذه النار، يدخلون ثم يخرجون وهم أهل التوحيد، وهؤلاء ليسوا أهل النار، وأهل النار معروفون، لكن هؤلاء يمحصهم الله جل وعلا في النار ثم يخرجهم بتوحيدهم الذي وفقهم الله جل وعلا له. فهذا إن شاء الله هو الصواب، فعلى هذا يكون شقي يشمل العصاة ويشمل أهل التوحيد، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى العصاة وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون، إن دخلوها لا يخلدون فيها، هذا هو الصحيح الاستثناء. ومنهم من قال استثناء من زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق، ثم قال إلا ما شاء ربك، فربما بعضهم ليس له زفير وشهيق في النار، إلا ما شاء ربك ليس له زفير وشهيق في النار، لكن ليس له زفير وشهيق، لكن الذي يظهر أن الاستثناء من شقي، والشقي على العموم يشمل العصاة ويشمل أهل التوحيد. فالآية تقدمت معنا في دفعها من اضطراب وهي مشكلة جدا، لكن هذا هو الصواب، وليس هناك أحد من الكفار يخرج من النار، ولا يجوز أن يقال أن النار تفنى عنهم، لا يجوز أن يقال أن النار تستمر على ما هي عليه في عذابهم ثم تفنى عن أولئك الكفار، هذا قول مو صواب. والصواب أن عذاب النار سرمدي أبدي لا ينقطع عن أهله، لا ينقطع عن أهله، وإنما ينقطع عن طائفة واحدة وهي أهل التوحيد، يعذبون بالنار ثم مصيرهم إلى الجنة. فهذا إن شاء الله هو أقرب الأقوال، كما يقول ابن كثير وعليه كثير من أهل العلم، يقول ابن كثير عليه كثير من أهل العلم أن الاستثناء من أهل التوحيد، إلا ما شاء ربك أي أهل التوحيد، أو أن الاستثناء المقصود به أهل التوحيد. قال رحمه الله، الحاصل هذه آية عظيمة فيها تهديد لهؤلاء المعاندين ولأهل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنهم أشقياء وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا الآبدين، ونسأل الله العافية والسلامة. وهذه الآية أيضا ذكر بعضهم أنها اشتملت على ثلاثة أنواع من أنواع البديع في البلاغة، اشتملت على أولا الجمع لا تكلم نفس، هذا جمع، ثم اشتملت على التقسيم فمنهم شقي وسعيد، اشتملت على هذا على التفصيل شقي وسعيد ثم التقسيم بعد ذلك، فهي اشتملت على ثلاثة أشياء، على الجمع لا تكلم نفس، وعلى التفريق فمنهم شقي وسعيد، وعلى التفصيل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وهذا من نوع البديع ومن فن البديع، وقد اجتمع في هذه الآية أو في هذه الآيات، فإن اشتملت على ثلاثة أنواع من أنواع البديع. من يعيدها؟ هذه الآية اشتملت، أو الآيتين اشتملت على ثلاثة من أنواع البديع، اشتملت على الجمع لا تكلم نفس جمعهم أولا، واشتملت على التفريق فمنهم شقي وسعيد، واشتملت أيضا على التقسيم فأما الذين شقوا ففي النار إلى آخر ذلك. هذه ثلاثة أنواع من أنواع علم البديع، وهو من أنواع البلاغة. قال رحمه الله: قوله تعالى يوم يأتي قرئ بإثبات الياء وحذفها، يوم يأتي ويوم يأتي، وخط القرآن لا يقاس عليه، فقد يحذف حرف العلة من غير جازم، يحذف حرف العلة من غير جازم. يوم يأتي حذف حرف العلة في القراءة السبعية، ويجوز إثباته. يوم يأتي لا تكلم نفسا، فلا يقال لماذا حذف حرف العلة هنا وما فيه جازم، يقال خط القرآن لا يقاس عليه، قد يحذف حرف العلة من غير جازم. وهكذا خط العروض أيضا لا يقاس عليه، له خط خاص، خطان كما يقول السيوطي في الهمع لا يقاس عليهما، شاءت على خلاف العادة المعلومة عندهم في بعض المواضع. قال قوله يوم يأتي قرئ بإثبات الياء وحذفها، لا تكلموا أي لا تتكلم، فأصله بتاءين، أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم من سبقت له الشقاوة، ومنهم من سبقت له السعادة، وهنيئا لأهل السعادة، فريق في الجنة وفريق السعيد، الذي سبقت له الشقاوة فهو في النار، والذي سبقت له السعادة فهو في الجنة، وهذا قد سبق في الأزل، وقد علم الله السعداء من الأشقياء، ولكن لابد من العمل، لابد من العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له هذا قال: هو شيء يعني حادث أم شيء قد سبق جرى عليه القلم؟ قال: بل شيء قد جرى عليه القلم. اعملوا كل ميسر لما عمل له، اعملوا كل ميسر لما عمل له. فلا يجلس الشخص يركن على هذا ويقول أنا من الأشقياء خلاص، هذا مو صحيح، بل يعمل الشخص، وكل واحد ميسر لما قد قدره الله سبحانه وتعالى له، فإن كان من أهل السعادة سيستمر على عمله وعلى الخير الذي هو عليه إلى أن يموت، وإن كان من أهل الشقاوة وإن عمل صالحا وأظهر الصلاح والخير سيستمر حقبة من الزمن، ثم إذا جاء الأجل يتحول العياذ بالله. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإن كان من سبقت له الشقاوة وإن حصل له أعمال أهل الجنة وأهل السعادة فيما يبدو للناس، فإن خاتمة سيئة والعياذ بالله ستنحقه قبل موته، لأن الله قد علم أنه ليس أهلا لهذا فكتبه من أهل الشقاوة. وإن رآه الناس أنه يعمل صالحا وأنه إلى آخر ذلك، لكن سيسبق عليه الكتاب في آخر الأيام ويعمل بعمل أهل الشقاوة فيدخل النار. فعلى هذا الشخص يدعو الله سبحانه وتعالى كما كان رسول الله يدعو دوما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهذا الدعاء عظيم جدا. فهذا الحديث من أخوف ما يكون على الصالحين كما ذكروا، إن الرجل يعمل بعمل أهل النار من أخوف ما يكون على الصالحين. فلا يغتر الشخص إلى عمله ويركن إلى عمله والعياذ بالله، ولا يراعي جانب الإخلاص وجانب تقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من تقلب القلوب. فهذا رسول الله وهو المعصوم يدعو بهذا الدعاء، فنحن أجدر أن ندعو بهذا الدعاء لأننا مساكين، فهو يعلمنا كيف ندعو. قال رحمه الله: فمنهم من سبقت له الشقاوة ومنهم من سبقت له السعادة. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال: أنبأنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار، أنبأنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري، قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، قال: أنبأنا عبد الرزاق. ثلاثة ممن يقال لهم إسحاق يروون عن عبد الرزاق من هم؟ الدبري وهو الموجود، إسحاق بن رهوي، إسحاق بن نصر. ثلاثة ممن يقال لهم إسحاق يروون عن هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهنا الدبري. قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن منصور عن سعيد بن عبيدة ابن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا على جنازة فبينا نحن بالبقيع إذ خرج علينا رسول الله بيده مخصرة فجاء فجلس ثم نكت بها الأرض ساعة ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل فقال رجل أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندع العمل؟ قال لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلقنا. أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل السعادة. قال ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستقنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قول: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس: الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف. وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول نهيق الحمير، والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. قال أبو العالي: الزفير في الحلق. وهذا عن ابن عباس أن يروى الزفير في الحلق. وقال أبو العالي: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، فنفسهم زفير وشهيق، فأخذ النفس هذا شهيق، وإخراج النفس زفير. إخراج النفس زفير وأخذ النفس شهيق، هم على هذا الحال. قال رحمه الله: قوله تعالى: خالدين فيها لابثين مقيمين فيها ما دامت السماوات والأرض، فلا يستفاد التوقيت، وإنما جاء على عادة العرب، بل الخلود أبدي سرمدي، لا يخرجون من النار أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا أيضا كذلك تفنى عنهم النار، وإنما هي عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام، قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرض، وهذا باق ما اختلف الليل والنهار، هذا أسلوبهم. فجاء القرآن على أسلوبهم عادتهم، فلا يقال هنا توقيت، إذن ما فيه خلود خالدين فيها ما دام السماوات والأرض، بل قد جاءت الأدلة خالدين فيها أبدا. وأما الاستثناء فسيأتي في من. قال رحمه الله: قول خالدين فيها لابثين مقيمين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال الضحاك: ما دامت السماوات الجنة والنار وأرضهما وكل ما علاك وأضلك فهو سماء. هذا كلام جميل عند بعضهم، كلام جيد، فيكون ليس مقصود السماوات الأرض، السماء التي على الأرض والأرض المعلومة الآن، وإنما سماوات الجنة وأرض الجنة، وهذه خالدة لا تفنى ولا تذهب أبدا، فلا يتعنيها فناء. خالدين فيها ما دام السماوات والأرض، سماوات الجنة وأرض الجنة، والسماء هو كل ما علاك، يقال له سماء، كل ما علاك فهو سماء. هذا قال الضحاك، يحفظ من ضمن التأويلات التي تحفظ بصرف هذه الآية، التي ربما يستدل بها على أن الكفار يخرجون من النار، أو على أن النار تفنى عنهم، بل ما دامت سماوات الجنة وهكذا أيضا ونار الجنة، ونار نار الجنة السماوات الجنة والنار وأرضهما، فإذا خلود أبدي، لأن ما على الجنة كالجنة لا يفنى، وما تحت الجنة الذي عليه الناس كالجنة لا يفنى، وهكذا في مسألة النار. قال: ما دامت السماوات الجنة والنار وأرضهما وكل ما علاك وأضلك فهو سماء، وكل ما استقر عليه قدمك فهو أرض. قال أهل المعاني: هذه عبارة عن التأمين على عادة العرب، يقولون: لا آتيك ما دامت السماوات والأرض، ولا يكون كذا ما اختلف الليل والنهار، يعنون أبدا. هذا أسلوب، هذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، ذكره ابن جرير أنه جرى على عادة العرب القرآن، ويريدون بذلك التأبيد للتوقيت، يريدون التأبيد للتوقيت، فلا إشكال ولا إراد على النص. هذان قولان يحفظان ما دامت السماوات والأرض، يحفظ قول الضحاك ويحفظ قول أهل المعاني، وذكره ابن جرير رحمه الله قول أهل المعاني، سنسأل عنه بعد الانتهاء إن شاء الله. وهذا الاستثناء نؤخره إلى وقت آخر أحسن، كأنه طويل، أشار إلى شيء من الخلاف فيه رحمه الله، فيؤخر إن شاء الله لأهميته. فما هو أحسن إن شاء الله ما قيل في الاستثناء على ما أشرنا إليه: إلا ما شاء ربك. هل هناك أحد من الكفار يستثنى خلوده؟ لا، الصحيح أن ما شاء ربك في من؟ في أهل التوحيد الذين دخلوا في النار، فيكون قوله شقي عام، يشمل الكفار ويشمل العصاة، فجاء الاستثناء في العصاة من الخلود في النار. أحسنت. هذه الآيات أو هاتان الآيتان فيهما فائدة بلاغية، وهي من علم البديع أنها اشتملت على ثلاثة أنواع من أنواع البديع. اشتملت على الجمع لا تكلم نفس، اشتملت على قبل التقسيم التفريق، أحسنت، على التفريق فمنهم شقي وسعيد، اشتملت أيضا على التقسيم، فأما الذين شقوا ففي النار، سيأتي القسم الثاني، وأما الذين سعيدوا. اشتملت على ثلاثة أنواع من أنواع البديع هاتان الآيتان. قول زفير وشهيق، ما هو الزفير وما هو الشهيق؟ نعم أحسنت. طيب، نفسهم زفير وهو إخراج النفس، وأخذ النفس إيش قال له؟ شهيق. فإخراج النفس هذا زفير، وأخذ النفس هذا شهيق، على قول، وأظن قد عخس في المسألة، والله أعلم. استفدنا من هذه الثلاث الآيات، وذكر فيها سبحانه بعض أحوال أهل الجنة وأهل النار، شقاوة الشخص طارئة أم أنها قد كتبت في الأزل؟ قد كتبت في الأزل، أحسنت. فإذا ماذا نصنع؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا الذي ينبغي. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.